عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب الأهلة ووقت ابتداء صوم شهر رمضان. باب صفة الفجر الذي ذكرناه وهو المعترض للمستطيل. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن كثير الدورقي قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أذان بلال أحدا منكم من سحوره فإنه ينادي أو يؤذن لينتبه نائمكم ويرجع قائمكم. قال: وليس أن يقول يعني الصبح هكذا. فإنه لا يمنعن أذان بلال أحدا منكم من سحوره فإنه ينادي أو يؤذن لينتبه نائمكم ويرجع قائمكم. قال: وليس أن يقول يعني الصبح هكذا أو قال هكذا، ولكن حتى يقول هكذا وهكذا يعني طولا، ولكن هكذا يعني عرضا. قال أحسن الله إليك الحديث لم يتكلم عنه أحسن الله إليك. ما تكلم عليها طبعا الشيخ هذا الحديث نعم فيه دعاء أن كان له في رمضان مؤذنان بلال وابن أم مكتوم، وكان بلال يؤذن قبل الصبح بوقت، وابن أم مكتوم لا يؤذن إلا إلى طلع الصبح، كان أعمى لا يؤذن حتى يقول أصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلال يؤذن بليل، في الأخير الآخر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هنا قال: فإن بلال يؤذن لينبه نائمكم، لينتبه نائمكم وليرد قائمكم. هذا فائدة منه، فائدة النائم يستيقظ ويتهيأ ليتوضأ ويصلي أو يوتر قريب من الفجر ينتبه ويرد القائم، وقبل يصلي بالصلاة الليل الطويل يرده عن طالة القيام، ويعلم في أن الوقت قريب حتى يستعد ويقدر الصلاة ثم الوتر قبل الفجر، ينبه النائم ويرد القائم ولا يمنع الأكل الصائم من سحوره، فإن الأذان الأول يبيح الأكل للصائم ولا يبيح له الصلاة، وأما الأذان الفجر فإنه يبيح الصلاة ويمنع الصائم من الأكل. وقال إنه قال إيش ولا من عندكم، وليس الصوف بأن يقول هكذا، فجر كاذب الذي يعترض في وسط السماء مثل درب السرحان يعترض ثم يغلب، وأما الفجر فإنه يقول هكذا يمتد ثم ينتشر. نعم حدثنا الإعلام عن نعم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أذان بلال أحدا منكم من سحوره. نعم ما يمنع من السحور لأن الليل باقي في وقت السحور. نعم ولهذا ينبغي أن يكون هناك يعني إذا كان مؤذن أذن قبل الفجر يكون مؤذن آخر يؤذن على الفجر أو هو نفسه يعيد الأذان بعد الفجر حتى يعلم الناس. نعم. فإنه ينادي أو يؤذن لينتبه نائمكم ويرجع قائمكم. قال وليس أن يقول يعني الصبح هكذا أو قال هكذا. ليس الصبح هكذا يعني في وسط السماء يخرج كذا خط ثم يظلم بعده يظلم. أما على الفجر يكون عند الفجر جهة الصبح ينتشر هكذا قلب يد هكذا يمتد ثم ينتشر. نعم. ولكن يقول هكذا وهكذا يعني طولا ولكن هكذا يعني عرضا. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية عن عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير. نعم. لا يغرنكم أذان بلال فيمنعكم من السحور تظنون أنه الفجر ولا هذا البياض وهو الفجر الكاذب الذي يظهر في كبد السماء وإنما هذا الذي ينتشر في الصبح ويمتد يمين وشمال. نعم. باب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة. إن صح الخبر فإني لا أعرف عبد الله ابن النعمان هذا بعدالة ولا جرح ولا أعرف له عنه راويا غير ملازم ابن عمرو. حدثنا أحمد ابن المقدام قال حدثنا ملازم ابن عمرو قال حدثنا عبد الله بن النعمان السحيمي قال أتاني قيس بن طلق في رمضان قال حدثني أبي طلق بن علي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يغرنكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. وأشار بيده صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث حسن. وعبد الله بن نعمان روى عنه غير ملازم وقد وثقه ابن معين والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات. وقيس ابن طلق مختلف فيه وحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والطحاوي في شرح معنى الآثار والطبراني في الكبير والدارقطني. هذا المثل. نعم. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم باب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة. إن صح الخبر فإني لا أعرف عبد الله ابن النعمان هذا بعدالة ولا جرح ولا أعرف له عنه راويا غير ملازم ابن عمرو. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن النعمان السحيمي قال أتاني قيس بن طلق في رمضان قال حدثني أبي طلق بن عبد الله رضي الله عنه أن نرى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يغرنكم الساطع المصعد. وهو الفجر الكاذب. نعم. الساطع المصعد في كبد السماء. نعم. وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. وأشار بيده صلى الله عليه وسلم. باب الدليل. الصف الثاني. وش قال عليه؟ إسناده حسن. هذا الأعظم. حسن. نعم. نعم. قال ايش؟